donnes la fenêtre à Charlot la balaise. كما أن التاريخ لا يرحم فهو لا ينسى، وخصوصا إذا كان للألم امتداد وكانت نتيجته جوعا وموتا واغترابا عن البلاد. في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتحت احتلال العثمانيين ذاق أهالي جبل لبنان طعم كل الآلام، حتى مرارة الموت تذوقوها من شدة الجوع واستطعمها الكبير قبل الصغير. سياسة التجويع والحصار والتهجير استخدمها العثمانيون طيلة احتلالهم للتراب اللبناني، لكن العام 1917 كان عاما فارقا في تاريخ لبنان واللبنانيين. خلال ذلك التاريخ فرض جمال باشا الحصار الباغي على أهالي لبنان، وأمر جنوده بقطع طريق القمح القادم من سوريا ونهب بيوت لبنانيين ومصادرة قوت يومهم، والهدف كان إضعاف روح المقاومة ضد العثمانلي. ونتيجة لتلك السياسة العثمانية الباغية لقي 250,000 لبناني حتفهم نتيجة انعدام الغذاء، فمات الطفل وماتت المرأة ومات الشيخ ومات الرجل. التاريخ الأسود للاستعمار التركي احتل مساحة بارزة في الأدب اللبناني، بذات مساحة الندبات التي تركتها تلك الممارسات الوحشية في ذاكرة ووجدان كل لبناني. فقال شاعر لبنان الحر جبران خليل جبران في وصفه تلك الإبادة الجماعية: ماتوا صامتين لأن آذان البشرية قد أغلقت دون صراخهم، ماتوا لأنهم لم يحبوا أعداءهم كالجبناء ولم يكرهوا محبيهم، ماتوا لأنهم لم يكونوا مجرمين، ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالمين، ماتوا لأنهم كانوا مسالمين، ماتوا جوعا في الأرض التي تدر عسلا، ماتوا لأن الثعبان الجهنمي التهم كل ما في حقولهم من المواشي وما في أحراجهم من الأقوات. أقلام الرحابنة بكت هي الأخرى لبنان، وغردت فيروز بصوتها الحر عن آلام ذلك البلد الذي عاش قرونا تحت وطأة الأتراك، قبل أن يعرف لبنان واللبنانيون طعم الحرية مجدداً.